إذا كان الأكثر قد ظلوا فأنت يا عبد الله على خطر، عليك أن تسأل ربك الثبات وأن تنظع إليه وأن تستقيم على طاعته وأن تحذر أسباب الغواء وأسباب الشرك. فالعبد ما دام في هذه الدار على خطر، الواجب عليه أن يضع إلى الله ويسأله الثبات ويبتعد عن أسباب الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. باب الشفاعة. بركة. نعم. نعم. نعم. الله أعلم.